قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. وربما قال سفيان على الله توكلنا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الاعمش ايضا عن عقيله عن ابي سعيد. وقد رواه الاعمش ايضا عن عقيله عن ابي سعيد. ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث ويتعلق بنفخ الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انعم وصاحب القرن قد صاحب القرن قد التقم صاحب القرن القرن قد التقمه يعني يريد ان ينفخ فيه وحنى جبهته واصغى سمعه وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر أن الله عز وجل إذن بالنفخ الصور. والمراد بذلك النفخ الأول والنفخ الثاني، فنفخ الصور فسعق ما استنفذ إن شاء الله، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فنفخة الصعقة التي هي نفخة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا، ثم يتساوى بعد هذه النفخة الأموات بالموت، من تقدم موته في أول الدنيا ومن مات عند النفخ في الصور، ثم ينفخ فيه أخرى في النفخة الثانية التي يخرج فيها الأموات من قبورهم من أولهم إلى آخرهم، فإذا هم قيام ينظرون يعني ينتظرون ماذا يراد بهم ويعني ما يريده الله عز وجل أن يفعله بهم. ف فيه بيان أن صاحب القرن الذي ينفق فيه أنه قد التقمه وأصغى سمعه ينتظر أن يسمع من الله عز وجل إذنا بالنفخ فينفخ، فتنتهي الدنيا ويموت من كان حيا، ويتساوى الخلائق من أولهم إلى آخرهم بالموت من بني آدم إلى من قامت عليه الساعة، ثم ينفق في أخرى فيحيا الأولون والآخرون. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا نعم خالد بن مفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه النبي سعيد الخدري وابو سعيد الخدري سعد بن مالك والحديث في سند بن عطيه العوفي لكن له شواهد. هذا رواه الاعمش ايضا عن عطيه يقول بعض اهل العلم نفى ان يكون النافق هو اسرافيل لعدم النص الدال على ذلك، ما صحته؟ انا لا اتذكر النص يعني على ذكر اسرافيل بانه هو الذي ينفخ، انا ما اعلم نص في هذا، ما اتذكر نص، لكن لا شك ان في ملك من الملائكة ينفخ، ولا يقال عن احد بعينه الا بنص، وانا ما اعرف يعني نصا في هذا. إن كان يعني بعض أهل العلم يقول في الحديث الذي هو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل قال أن هؤلاء الثلاثة نص عليهم من بين الملائكة يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهم لأنهم أشراف الملائكة وهم موكلون بأنواع الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت،